الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز من أطاعه واتقاه ويذل من خالف أمره وعصاه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل ربي وسلم وزد وبارك على هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى ما ليل سجى وما صبح بدا صلاة وسلاما دائمين سرمديين أبدا وعلى من سار على نهجهم واستن بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا، واعلموا وفقني الله وإياكم لمرضاته وجعلنا جميعا ممن يتقونه حق تقاته ومن يسلكون سبيل صلاحه ونجاته، أن من أراد العز في هذه الحياة والنجاة في الحياة الأخرى فليلزم غرز الطاعة لله رب العالمين وليحذر من مخالفة أحكام الحاكمين وليتمسك بالشرع القويم ويتمسك بالكتاب المبين الذي فيه حياة القلوب وفيه أمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، بتمسكهم به يفلحون وبالاستبصار به ينجون وبالسير على منهاجه يسعدون. هكذا قضى أحكم الحاكمين وحكم خير الفاصلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عباد الله، وفي التاريخ عبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في التاريخ عبرة فهل من معتبر؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، والسعيد من وعظ بغيره لا من اتعظ به غيره. أرسل الله جل وعلا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي إلى قومه خاصة وإلى الناس عامة هاديا ومبشرا ونذيرا. والناس يعيشون في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء، يعتدي القوي فيهم على الضعيف، تقطعت بينهم أواصر المودة والمحبة والأرحام، اختلت عقائدهم فسجدوا للأصنام والأوثان وسألوها مع الله وجعلوهم شفعاء لهم لله جل في علاه. فسدت علاقاتهم الاجتماعية وكذا في سياساتهم واقتصادياتهم، أكلوا الربا وماطلوا الحقوق وفعلوا ما لا يرضي الله جل وعلا. انتشر بينهم الفحش والزنا حتى صارت سلعة ظاهرة معلنة بلا نكير من نقوة ومن مروءة وعفة وكرامة. وبينما هم على ما هم عليه أرسل الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام ليجمع هؤلاء القوم وليرشدهم إلى الصراط المستقيم وإلى الدين القويم الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا للبشرية أجمعين، ولا يقبل الله من أحد دينا غير دين الإسلام أيا كان هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا دين يهودية ولا نصرانية، كل ذلك عند رب العالمين مردود غير مقبول، فلا يقبل إلا دين الإسلام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراده الله منه، فحاربه قومه وأذوه ونكلوا بأصحابه وأتباعه وضيقوا عليه وشنعوا عليه وحاصروه في الشعب إلى آخر ما هو معلوم ولا يخفى على من شم رائحة العلم. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب صبر هو ومن معه من المؤمنين على ما يعانونه من الشدة واللأواء في سبيل دين رب الأرض والسماء، ولم يتنازل عن عقيدته ولا عن منهجه ولا على الذي من أجله خلقه الله ولا على الذي من أجله أرسله الله رب العالمين، ولم يقدم مصلحة الوطن وهي خير الأوطان، ولم يقدم مصلحة البلد وهي خير البلاد، خير بلد وخير وطن أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، وفيها البيت الحرام الذي جعله رب العالمين قبلة للناس أجمعين. ومع ذلك لم يقدم مصلحة بلد هكذا وصفها على حساب عقيدته ودينه أيا كان. وإذا تعارضت مصلحة العقيدة مع مصلحة الوطن فلتذهب مصلحة الأوطان، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأنه إن تمسك الناس بعقيدتهم عز الوطن مآلا، ولكن قومي لا يعلمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وترك البلد وترك الوطن وفيها الكعبة البيت الحرام وحولها الأصنام تعبد من دون ذي العزة والجلال والإكرام، فر بدينه حرصا على الدين وحفاظا على العقيدة وعلى سلامة المنهج ونصاعته، دون أن يتطرق إليه تغيير أو تبديل أو تحريف صلى الله عليه وسلم. فهاجر إلى المدينة النبوية، مكنه رب العالمين في طيبة الطيبة حتى أعزه الله جل وعلا ومن معه من المؤمنين، فخرجوا يريدون عيرا لقريش. وكان ما كان من مواجهة بين الفريقين في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كانت المواجهة على غير سابق ميعاد بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، فنصر الله جل وعلا المؤمنين وأذل الكافرين وجعل الدائرة على أهل قريش وعلى صناديدهم، وقعت فيهم مقتلة عظيمة، قتل زعماؤهم وكبارهم ورجعوا إلى دورهم يبكون قتلاهم في سنة كاملة يستعدون فيها ليدخلوا مكانتهم وعزتهم. وليسمع العرب أن قريشا لا تزال قوية فتية، وأن ما كان في يوم بدر إنما هو موقف عارض لا يتكرر مرة ثانية. فاجتهدوا في سنة كاملة يجمعون العدد والعتاد، يريدون أن يطفئوا نور الله، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وخرج أبو سفيان ب3000 من المقاتلين الشجعان و200 من الفرسان، ويمموا وجوههم صوب المدينة النبوية المباركة. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاور مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شوال في يوم جمعة من السنة 3 من الهجرة المباركة. فرأى الكبار الشيوخ الذين شابت لحاهم أن يبقوا في المدينة، إذا ما جاءهم العدو يقابلونهم في حواريها وأزقتها ومن فوق أسقف منازلها. لكن رأى الشباب، وفي الشباب ما فيه من الفتوة والحمية والاندفاع، رأوا أن بقاءهم في المدينة فيه نوع مذلة وعار وصغار وشنار لا يرتضونه ولا يقبلونه، فأبوا إلا أن يخرجوا. وكان معهم من فاته شهود يوم بدر، وقال: لئن أدركنا يوما كيوم بدر ليرين الله جل وعلا منا ما يرى. ففاتهم يوم بدر لأنه لم يكن يوما وميعادا مرتبا، وإنما كان على غير سابق ميعاد كما أخبر رب العالمين في سورة الأنفال. فاختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما بين راغب في البقاء في المدينة وما بين راغب في الخروج لمقاتلة العدو خارجها. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي الشيوخ لما رأى فيه من أنه أصوب وأنه أثبت وأنه أتقن، وكان مع رأي الشيوخ رأي المنافقين، وعلى رأسهم رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرار الشباب مال إلى رأيهم، فدخل بيته ولبس لأمته واستعد للخروج، فأيقن الشباب من الصحابة الصغار أنهم أرغموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد. فقالوا: يا رسول الله أنت وشأنك، تراجعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة: ما كان لنبي لبس لحمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة الأخيار، وفي وسط الطريق انخدر عبد الله ابن أبي بن سلول بثلث الجيش، ولم يبقى إلا الثلثين، ولم يبقى إلا الثلثين أي 700، فلم يعبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج حتى نزل عند الشعب عند الجبل عند جبل أحد، فنظم الصفوف واستعرض الشباب كلهم يريد أن يحظى بشرف القتال في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ولم يجز آخرين، وكان ممن أجاز رافع بن خديج وسمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان في 15 من أعمارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نظم النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وأمر عبد الله بن جبير أن يبقى على رأس جبل الرماة، ومعه 50 من الرماة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال لهم: إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن تخطفتنا الطير، إن انتصرنا فلا تشركونا في جمع الغنائم بل الزموا أماكنكم، وإن انهزمنا وقتلنا فلا تنصرونا بل الزموا أيضا أماكنكم حتى تخطفنا الطير، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جبير ومن معه على جبل الرماة. وبدأت المعركة وحمي الوطيس واشتد النزال، وقعت المقتلة في أعداء الملة والدين، وتخالف صفوفهم وارتبكوا ارتباكا عظيما حتى ولوا مدبرين وفروا هاربين، وبدأ الأصحاب يجمعون الغنائم، وصرخت نساء قريش بالول والثبور حتى ظهرت خلاخلهن في أرجلهن، فرأى ذلك الرماة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقالوا: لقد غلب أصحابنا، انتصر أصحابنا الغنيمة الغنيمة. فقال لهم أميرهم: ألم يعهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا مكانكم؟ وقال: إن رأيتمونا نغنم فلا تشرفونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا ولو تخطفتنا الطير. فقالوا: كلا، بل انتصر أصحابنا الغنيمة الغنيمة. فتركوا أماكنهم ولم يبقى إلا عشرة، منهم عبد الله ابن جبير. فلما رأى خالد بن الوليد انكشاف المسلمين من الخلف، وكان يومئذ على الكفر لم يسلم بعد، جاء ومن معه من فرسان قريش، جاء مع الخيالة من خلف صف المسلمين، وقتلوا العشرة من الرماة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأصبح جيش المسلمين بين مشاة المشركين من جهة وبين خيالتهم من جهة، فتضاربت صفوفهم واختلت الموازين وانعكست الأمور، واجتمع الكفار على زعيمهم ورئيسهم ونظموا صفوفهم، وتشابك الأصحاب بعضهم مع بعض خطأ حتى قتل بعضهم بعضا من حيث لا يشعرون، ثم ولوا هاربين وانقلبوا مدبرين وفروا أجمعين، ولم يبقى إلا قلة قليلة من الأصحاب الأخيار مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وصرخ الشيطان بأعلى صوته أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوقع ذلك في قلوب بعض القوم، فتركوا أسلحتهم وجلسوا يبكون يندبون حظهم. فرأيهم أنس بن النضر فقال: ما لكم؟ قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما تفعلون بالحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في يده تمرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، أي مما يفعل المشركون من صدهم عن دين رب العالمين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه الذين جلسوا وتركوا سيوفهم ولم يقاتلوا. ثم أخذ سيفه وقام مقاتلا قتالا شديدا حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثل به ولم تعرفه إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم اجتمعت طائفة من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، وقام أبو عامر الفاسق بحفر حفرة حتى يقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقتلوه. فثبت مع النبي أبو بكر وعمر وعلي وطلحة ومصعب وأبو دجانة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وغيرهم من الأصحاب الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى قتل 11 صحابيا بين يدي رسول الله وهم يدافعون عنه حتى لا يصل إليه المشركون. فقام إليهم طلحة فقال النبي: قم لهم يا طلحة. فقام طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قاتل قتالا 11 رجلا، وأبعدهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعنات والضربات تنزل عليه حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقام أبو دجان يتبس نفسه حماية لرسول الله، والنبل يقرأ على ظهره ولا يتحرك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام صحابي أنصاري آخر بين يدي رسول الله، وكان راميا شديد النزع شديد الرمي متقنا لهم، فيقول يا رسول الله لا تشرك أي لا تظهر، فيصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم أوقع الله جل وعلا في قلوب المشركين خوفا ورعبا، فتركوا وفروا وخرجوا، ووضعت الحرب أوزارها، وأخذ علي رضي الله تعالى عنه بيد رسول الله واحتضنه طلحة والدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقتا المغفر في وجنتين عليه الصلاة والسلام، قد أعي إعياء شديدا، انتهت المعركة والحصيلة 70 شهيدا من الأصحاب الأخيار و22 هالكا من المشركين الفجار، قتل حمزة ومثل به، قتل أنس بن النضر ومثل به، قتل مصعب بن عمير وغيرهم من كبار الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى صخرة فلم يستطعها لما نزل به من الشدة والتعب والنصب، فجعل طلعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظهره بطاعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم رقى النبي المصطفى على ظهر طلعة بقدمه وقال أوجب طلعة أوجب طلعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاءوا بالماء على رأس رسول الله حتى يكف ما نزل به رأسه من الدماء فلا يزداد الدم إلا سيلانا، فعملت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى عصير فأحرقتهم ثم وضعته على رأسه حتى انقطع الدم الذي كان يجري من رأسه صلى الله عليه وسلم، وآب كل فريق إلى جنده وحزبه يجمع أشلاء ما عنده من القتلى ومن المصابين، والحصيلة كما ذكرت لكم عباد الله. وبعد أيها الناس، هذا يوم واحد فيه عبرة وعظة سمع على المنابر مرارا وتكرارا، يعرف الناس ما جرى، لكن الوقفات عند الفوائد والعبر منه لسيما في مثل هذا الظرف الذي تعينه الأمة الآن لأخرج ما نكون إليه. والله جل وعلا أمرنا أن نتأمل كتابه وأن نتأمل سنة نبي صلى الله عليه وسلم معتبرين متدبرين، وأن نأخذ من ذلك العبرة والعظة، على الله جل وعلا أن يرفع الكرب وأن يزيل ما نزل بالأمة من البلاء والفتن. أولى هذه الوقفات أن تعلموا عباد الله أن هذا الدين إنما وصل إلينا وجاءنا بتضحية رجال وبجهاد رجال من الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تركوا الأوطان، تركوا الدور، تركوا النساء، تركوا البنين، تركوا الأموال، تركوا الدنيا بأسرها، وحملوا أرواحهم على أكفهم حتى يصل الدين إلى البشرية أجمعين، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. قتل هؤلاء الأكابر، قتل هؤلاء الأكابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بحضرة النبي المصطفى، لأجل ماذا؟ لأجل شهوة عالية ولغرض زائل أو بسبب فتنة حاصلة، وإنما من أجل أن يعلى دين الله وأن يصل الإسلام غضا طريا كما أنزل، لا تحريف ولا تغيير ولا تبديل فيه، وأن يدخل الناس جميعا في دين الله أجمعين. فماذا قدمنا لديننا؟ وما الذي فعلناه لأجل إسلامنا؟ والله جل وعلا أنزل في رجل ممن قتل في هذه الغزوة وهو أنس بن النضر آيات تتلى إلى يوم القيامة تبين فيه صدقه وصدق جهاده وإقباله، فقال رب العالمين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فقف عند هذا المعنى عند قوله وما بدلوا تبديلا. وأنس بن النضر لما جلس القوم يندبون حظهم بعدما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فقالوا وماذا نفعل بالحياة بعده؟ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصل هذه القاعدة التي نحن بأمس الحاجة إلى أن نتأملها ونتدبرها بقلوبنا قبل عقولنا. فقال: وما تفعلون بالحياة بعد؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله، موتوا على ما مات عليه رسول الله. وهل نحن كذلك نقاتل على ما قاتل عليه رسول الله ونموت على ما مات عليه رسول الله؟ ولا بدلوا تبديلا. وقفة ثانية: على العاصي تدور الدوائر. نعم، على العاصي تدور الدوائر، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولا يمكن أن ينال ما عند الله بمعصية الله أو بمخالفة دين الله أو بحكم دين الله أو بالتغرير على عامة المسلمين في أعز ما يملكون وهي عقلتهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي نحن بحاجة إلى أن نتعلمها من جديد وأن نعلمها أنفسنا ونساءنا وأبناءنا من جديد انضاعت في قلوب عامة المسلمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. على العاصي تدور الدوائر. ماذا كان في يوم أحد؟ هزم القوم بعدما انتصروا؟ نعم، هزيمة في ظاهرها لكنها نصر في حقيقتها ومعناها، تتعلمها الأجيال وتربى عليها إلى أن تقوم الساعة. ماذا جرى من القوم؟ معصية يسيرة. ما هي؟ رأوا الغنائم، لما رأوا الغنائم تركوا الأماكن. فهل المعصية بزنا؟ بلواط؟ بأكل الربا؟ بتعامل بالرشوة؟ هل المعصية بنشر للفحش والخنا والهجور في البيوت في الليل والنهار؟ ما معصية القوم؟ ما معصية الأصحاب الأخيار؟ ثم ما هي معاصينا؟ قارن بين هذه وتلك، تعلم أن الأمر يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تأمل وتدبر. قال بعض الأصحاب: ما كنا نظن أن فينا من يريد الآخرة ومن يريد الدنيا إلا لما نزلت هذه الآية: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقولون: ما كنا نعرف ونظن أن منا من يريد الدنيا لما نزلت هذه الآية. إذا كان هذا في حال الأصحاب الأخيار، فماذا نقول نحن؟ وقعت الهزيمة بعد النصرة بسبب معصية هل الجيش؟ هل القوم؟ هل أغلب القوم؟ بل معصية قلة قليلة من الجيش بأسره، إنها معصية 40 من أصل 700. فلما وقعت المعصية من هؤلاء كان ما كان، فقتل الكبار الأخيار الأشراف الأطهار واعتدي على رسول الله بسبب معصية أولئك. فماذا يقول الناس اليوم؟ وليعلم الناس أن السنن لا تحابي أحدا، ولو كان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نهزم وفينا رسول الله، نهزم ومعنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نهزم ومعنا من يحمل أتقى قلب لله رب العالمين وأحب العباد إلى الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام، الصوام القوام العابد لله رب العالمين. أنهزم ومعنا رسول الله؟ والله قد وعدنا بالنصر على عدونا. نعم، وعدكم بالنصر على عدوكم إن تمسكتم بالعهد والميثاق، أما إن تخالفتم واختلفتم فالهزيمة لكم ولو كان معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن ينفعكم عندئذ أن يكون النبي بينكم وقد خالفتم أمر الله وخالفتم طريق رسول الله، وكذلك لن ينفعكم أن تذكر بلدكم في القرآن مرات ومرات إذ خالفتم أمر الله، وقد ذكر إبليس اللعين في القرآن أكثر من ذكر مصر في القرآن، وذكر إبليس اللعين في القرآن أكثر من ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنزلت سورة في رأس من رؤوس الكفر والطغيان وهو أبو لهب، فهل أغنى ذلك عنه من الله شيئا؟ لم يغن عنه من الله شيئا. فالعبرة بالاستقامة على الحق والتمسك بالدين ولزوم غرز الطاعة والذل لله رب العالمين. أما إن عصى الناس فالذلة واقعة والهزيمة حاصلة، والتدابر والتخالف والتحزب والشحوق لا ولن ينتهي وينقضي حتى يؤوب الناس إلى رب العالمين طائعين مستقيمين متذللين. هزم أصحاب محمد بسبب معصية بعض منهم، أخرج أبوكم آدم من الجنة بسبب معصية، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأرسل الله جل وعلا الطوفان على أقوام، وأرسل على أقوام سحابا ظنوه عارضا ممطرهم، فإذا هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، جزاء لمن كذب ولمن خالف ولمن عاند فعل العاصي. تدور الدوائر فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقفة ثالثة، تقديم الرأي على الشرع سبب للتحزب والاختلاف والنفرة وطريق للهزيمة والضياع. أما أن عظم النقل أي عظم الشرع وعظم الدليل ولم يقدم عليه أفهام الرجال وتبريرات الناس، فعندئذ النصرة حاصلة والعزة واقعة. الأصحاب كانوا يميلون إلى أن يخرجوا بعض منهم من شبابهم مما عندهم العاطفة والاندفاع، هل هذا فيه طعن في نيتهم؟ ليس طعنا في نيتهم ولا غمزا في إخلاصهم، ولكن من حرصهم وشدة حبهم غلبت عليهم العاطفة، فأرادوا أن يخرجوا ليقاتلوا المشركين خارج الديار، لأنهم رأوا أن ذلك فيه نوع معرة وفيه نوع ذلة وعار، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستطيب خاطرهم وألا يفرقهم وألا ينفرهم، فاستشار هؤلاء وأولئك، وكان يميل في بادئ الأمر إلى قول الشيوخ، فلما رأى إصرار هؤلاء والأمر شورى معرض للخطأ والصواب فمال إلى قول الشباب. فماذا كان؟ كانت الحصيلة الهزيمة، لكن تعظيم النقل تعظيم الشرع تعظيم الدليل فيه النجاة. لكن الناس اليوم ماذا كانوا؟ قدموا تبريراتهم وقدموا عقولهم، قال نترك الساحة لمن؟ أنتركها للعلمانيين والليبراليين؟ وهم اليوم يأتون بهم، وهم اليوم يستطلبون رضاهم. لكن لو أن اليقين تربى حقيقة عليه هؤلاء واستقرت عليه قلوبهم لكان حالهم كحال أم إسماعيل لما تركها إبراهيم مع وليدها ورضيئها في واد غير ذي زرع، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا، ولو أن الناس استقاموا على الطريق إذن فلن يضيعنا وليكن ما يكون. نحن نحتاج إلى أن نتعلم العقيدة من جديد، إلى أن نتعلم اليقين بالله رب العالمين من جديد من الجميع، نحن وغيرنا. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذن فلن يضيعنا، إذن فالزم غرز الطاعة فبه تزداد وبه تعز وبه يذل رب العالمين عدوك ولن يضيعنا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقفة رابعة، الشباب في يوم أحد استعرضوا وهم دون 15، سبعهم جنده ورافع ابن خديج رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما شبابنا اليوم لا أقول الذين هم دون 15 في العشرينيات والثلاثينيات، أين هم؟ أين مواقعهم؟ أين مراجعهم؟ مراجع السوء ومواطن موبوءة لا تجد إلا قلة قليلة من أهل الخير والصدق والطاعه والاستقامه هم المتمسكون. اما الغالبيه فهم يسيرون في البلاد طولا وعرضا وشرقا وغربا، ينظرون الى ما حرم الله ويقرؤون الله تعالى عنه وأرضاه. ولده عبد الملك، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، مات وهو دون العشرين، وكان يضرب به المثل في العلم والتقوى والعمل والورع، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الإمام النووي مات وهو في 43 و44، وترك علما لو اجتمعت جامعات الدنيا بأسرها في هذا الزمان على أن يؤلفوا مثل المجموع للنووي ما استطاعوا. ولم يكن له ولد ولم يتزوج، وصار ذكره إلى اليوم يترحم عليه في المساجد، إنه في صف الشباب. الشيخ العلام حافظ بن أحمد حكمي عليه رحمة الله، صاحب المعارج، معارج القبول، وشرح سلم الوصول، مات وهو في 33 من عمره، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وألف كتابه هذا وهو دون العشرين. نعم، عمر بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه مات وهو في 33، وغير ذلك كثير. فأين شبابنا؟ وأين شبابنا الذين هم عماد أمتنا وهم نهضتها في مستقبلها؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقفة أخيرة قبل أن نستريح، وهي أن تعلموا عباد الله، ديننا دين وفاء وإرفان بالجميل، دين وفاء وإرفان بالجميل. من كان معك على الطريق في يوم ما فاحفظ له حقه، ولا تبخس حقه، ولا تكن غادرا، ولا تكن خائنا، لا تكن غادرة ولا تكن خائنة، بل كن وفيا، كن صادقا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 9 سنين من يوم أحد ذهب إليهم مسلما عليهم، داعيا لهم، مصليا عليهم، معترفا لهم بفضلهم، لشرف صحبتهم، ولما قدموه معه في وقت الشدة وأيام الصعوبة وهم يبلغون الدين لله رب العالمين. ذهب إليهم بعد 9 سنين، لم ينس الذي كان بينه وبينهم داعيا رب العالمين أن يرحمهم ويترضى عنهم صلى الله عليه وسلم. هكذا الوفاء، هكذا الوفاء، فهو خلق الكرام وهو وصف الأئمة الأعلام. فاعرفوا لإخوانكم حقهم، ولا تبخسوا لهم حقهم، ولا تغدروا بهم، قد كانوا معكم على الطريق يوما. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أنزل الله رب العالمين في غزوة أحد 60 آية في سورة آل عمران، يهذب فيها الأصحاب ويربيهم ويؤدبهم حتى تكون نبراسا لهم فيما يستقبلونه من الزمان، بدءا من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وفي سياق هذه الآيات آية ذكرناها قبل قليل، فيها توجيه وتأديب، فيها توجيه وتأديب وتهذيب. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تذهبون برؤوسهم، لأنه وعدكم أن ينصركم على عدوكم، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. إذ تحسونهم بإذنه، ثم ماذا كان؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. تأملوا هذه الآية عباد الله، والله إنها جامعة، إنها جامعة، وتأملوها وتدبروها وارجعوا إلى ما قاله أهل العلم في تفسيرها. ماذا يقول ربنا بعد أن كانت النصرة هي الواقعة للمؤمنين على الكافرين؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فشلتم، تنازعتم، عصيتم، كيف عصوا؟ ولماذا عصى؟ وما سبب المعصية؟ من بعد ما أراكم ما تحبون. لما أراكم ما تحبون ظهر منكم طائفة تحب الدنيا، فيها ميل إلى الدنيا بجمع الغنائم، فلما كانت بينكم طائفة فيها ميل إلى جمع الغنائم وميل إلى الدنيا، وإن كانوا هم الأقلية والأغلبية ليست كذلك، فهذه معصية. فلما وقعت هذه المعصية ماذا يترتب على المعصية؟ يترتب على المعصية النزاع والشقاق والتحزب. فلما يقع النزاع والشقاق والتحزب بسبب المعصية أصلا يقع الفشل. فلما يقع الفشل يصرفكم ربكم عن عدوكم ويمكن عدوكم منكم، فيا له من توجيه. ولذلك إذا أردت أن تفهم الآية جيدا فافهمها من آخرها، ائت بها من آخرها، هو أسلوب بلاغي معروف عند العرب. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، فالأمر المعصية من بعد أن رأوا ما يحبون، فلما وقعت المعصية تنازعوا في الأمر واختلفوا وتحزبوا بسبب معصيتهم، فلما تنازعوا في الأمر واختلفوا وتحزبوا بسبب معصيتهم فشلوا، فلما فشلوا ضعفوا وتمكن منهم العدو. فأراد رب العالمين أن يؤدب الأمة بأسرها بمثل هذا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم عن رقابهم ومكنهم منكم اختبارا لكم وابتلاء لكم. وهل يقف الأمر عند هذا؟ لا، ربك واسع الرحمات، فعودوا إلى الله وارجعوا إليه واعترفوا بالخطأ، لا تكابروا، كفى مكابرة، كفى إعراضا عن الحق، كفى مكابرة، كفى مكابرة وإصرارا على الباطل تحت دعاوى فارغة وتبريرات كاذبة. ماذا تفعلون عندئذ؟ ولقد عفى عنكم إن تبتم ورجعتم واعترفتم وأقررتم بالخطأ وأخذتم الطريق سويا مستقيما كما أمركم رب العالمين، هذا من فضل الله عليكم، فتكون الدائرة لكم بعد عليهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إنما أخذوا يوم أحد بأخذهم الفداء يوم بدر وبمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فيا لله العجب، ماذا جرى يوم بدر؟ بعد أن نصر الله المؤمنين على الكافرين وأسروا منهم 70، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أن يقبل منهم الفداء بعد مشاورة مع أبي بكر وعمر، ورأى عمر أن يقتلوا، رأى النبي وأبو بكر أن يقبل منهم الفداء، فمال عمر إلى رأي النبي وصحبه ولم يخالف، فأنزل رب العالمين آيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أن ما كان يراه عمر هو الحق وأنه هو الصواب، فعاقب الله نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام في آيات تتلى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فبكى النبي وصاحبه، فرأى عمر النبي وصاحبه يبكيان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر عتاب الله رب العالمين له من أجله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا في يوم بدر أمر عجيب تأملوه بالقلوب، وهو النبي. والأمر الثاني بمخالفة الرماة لأماكنهم كما بينت في ثنايا كلامنا، فإذا كانت العقوبة تأتي لهم بالهزيمة بعد سنة، فانظر إلى ما كان من سنوات الإجاف من بغي وظلم وشرك بالله رب العالمين وتأل على أحكام أحكم الحاكمين وإعراض عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فماذا نريد بعد هذا كله؟ وقفة أخرى من فوائد يوم أحد، أن تعلموا أن النصرة مع الذلة، النصرة مع الذلة، نعم، كلما ازددنا لله مذلة كلما نصرنا الله رب العالمين على عدوين. أين هذا؟ ألم تسمع قول ربك في يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة؟ فلما كانوا أذلة مستكينين خاضعين ساجدين لله رب العالمين نصرهم الله رب العالمين. ولما كانت المعصية في يوم أحد انتصر عليهم عدوهم، وفي يوم حنين لما أجيبوا بكثرتهم ولوا هادبين وانقلبوا مدبرين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: واعلم بأنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وهكذا فكلما سجدنا لله ودللنا لله وخضعنا لله وانكسرنا لله فاعلم أن هذا هو طريق نصر بينه ربك في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فالزم غرز المذلة والانكسار والخضوع لله رب العالمين. وقفة أخرى لابد أن تعلمها، وهي أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم، نعم قدمه رب العالمين، أعزه رب العالمين، جعل له من المكانة والمنزلة ما ليس لغيره، لكن هل يطلب منه العون؟ وهل يطلب منه المدد؟ هل يستغاث به؟ هل يستعان به؟ كلا، فهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. وفي يوم أحد ماذا جرى؟ كسرت رباعيته، شج راسه، دخلت حلقتا المغفر في وجنتين، أصابه مثل ما يصيب الناس، فهو بشر صلى الله عليه وسلم، فلا يطلب منه ما يطلب من الله رب العالمين. وأنزل الله رب العالمين في ذلك آيات: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أي في يوم أحد إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان الأمر كذلك وأنت ترى الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعمدون إلى القبور والأضرحة شادين إليها الرحال طائفين بها متمسحين بأعقابها طالبين من المقبورين فيها دفع الشرور وجلب الخيرات، فمن الذي يقوم بنصيحتهم؟ من الذي يأخذ بأيدي هؤلاء إن لم يكن العلماء وإن لم يكن الدعاء وإن لم يكن طلاب العلم وإن لم يكن من عنده أدنى بصيرة من التوحيد لله رب العالمين؟ فمن يأخذ بأيدي هؤلاء يا عباد الله؟ وقفة أخيرة والوقفات كثيرة: تعهد قلبك ولا تأمن أن يذهب الإيمان من قلبك، ولست بأكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يدعو قائلا: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فلا تأمن أن يسلب منك الإيمان. يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا في يوم أحد. ماذا جرى؟ أبو سفيان يقول قائل هوا، وفي يوم الفتح ماذا كان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فيا لله العجب، في يوم أحد خالد بن الوليد سبب هزيمة المؤمنين، ثم هو الذي يفتح الفتوح ويدخل الناس في دين رب العالمين ويدك معاقل أهل الشر والفساد في ربوع الأرض. في يوم أحد عمرو بن العاص على الشرك والكفر، ثم بعد ذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا موحدا ويكون سببا في دخول أهل مصر في دين الإسلام. في يوم أحد حمزة يقتل، من الذي قتله؟ قتله وحشي، قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أعمامه إليه، ثم هو الوحشي الذي يقتل شر الناس وأخبث الناس مسيلمة الكذاب. فلا تأمن أن يسلب منك الإيمان. انظر إلى هؤلاء في يوم أحد ثم انظر إليهم بعد ذلك لتعلم أن القلوب تتقلب، وهي أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غايانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزال. تقول أم سلمة: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم رب النبي محمد أجرني من مضلات الفتن. فالقلوب تتقلب، فتعاهد قلبك واسأل ربك رب العالمين الثبات، وأن يجعلك من المستقيمين، وأن يقبضك على ما يحب رب العالمين. خذ الدروس والعبر من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم الجأ إلى ربك أن يميتك على التوحيد والسنة، أن يحفظ رب العالمين البلاد والعباد. هذا، وصلوا وسلموا على خير العباد نبيكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أمركم بذلك رب العالمين فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، أجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا، وولي أمورنا خيارنا. اللهم وفق كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصرنا عزيزة بالإسلام إلى يوم الدين. اللهم اجعلها عزيزة بالإسلام إلى يوم الدين. اللهم ول عليها من يحكمها بكتابك الكريم، بسنة نبيك الأمين يا رب العالمين. وجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وآمنا على أموالنا وأعراضنا وديننا يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.